كيف تصبح مديرا لعواطفك وتسيطر على مشاعرك؟ كلنا نتعرض للحظات تتحرك فيها مشاعرنا بقوة، وليس بالضرورة أن يكون هذا اضطرابا نفسيا، بل مجرد استجابات عاطفية قوية لأحداث يومية. قد تشعر بأن قلبك يخفق، أو يضيق صدرك، أو ترتفع حرارة رأسك، وتشعر أنك لا تستطيع السيطرة على رد فعلك. ربما تربكك هذه الأحاسيس ولا تعرف كيف تتعامل معها، أو تخشى التصرف بشكل دفاعي قد تندم عليه لاحقا. هنا هدف هو أن نتعلم كيف ندير مشاعرنا ونخفف من حدة هذه اللحظات لنمر بها بسلام أكبر. في حديثنا اليوم سنتناول بعض أساليب لإدارة المحفزات العاطفية والتعامل معها بسلاسة أكبر. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت جديدا هنا فأهلا بك في زاويتنا الصغيرة، نتمنى أن تكون جزءا من مجتمعنا المتفاعل. خذ لحظة لتقديم نفسك في التعليقات إذا أحببت، واشترك معنا ليصلك كل جديد. الحقيقة أن الانفعال العاطفي قد يعطل حياتنا بشكل كبير، خصوصا عندما يتكرر ويؤدي إلى ردود فعل لا تدعم سعادتنا واستقرارنا. أحيانا عندما نشعر بالغضب أو الحزن نميل للتصرف بطرق قد تضر بنا أو بعلاقاتنا، فنجد أنفسنا نتفوه بكلمات نندم عليها أو نتراجع عن المواجهة ونتجنب التفاعل. عند مواجهة مواقف تحفز هذه الاستجابات العاطفية، أجسامنا قد تتفاعل بآلية القتال أو الهرب أو حتى بالتجمد، حيث يعتقد الجسم أن هناك تهديدا ويستعد للدفاع عن نفسه. في وضع قتال قد ننفعل بشكل غير مناسب، فنندم لاحقا ونشعر بالذنب ونحاول بعدها إصلاح ما بدر منا. أما في وضع هرب فنبتعد عن مشاكل ونتجنب المواجهة والمشاعر، مما يؤدي في النهاية إلى مشاعر مكبوتة قد تتحول إلى قلق أو اكتئاب. وقد يحدث أيضا التجمد، فنشعر وكأننا عالقون غير قادرين على التصرف، مما يعزز الشعور بالضياع وعدم السيطرة. إذن كيف يمكننا التعامل مع هذه المحفزات؟ نريد أن نتعلم كيف ندير عواطفنا ونفهم ما الذي يجعلنا نتفاعل بهذه القوة. غالبا يكون المحفز موقفا نشعر تجاهه بعدم ارتياح ونتفاعل معه بلا وعي بتقييمنا أو أفكارنا حوله، فيثير لدينا استجابة عاطفية قوية. تخيل أنك في اجتماع وشخص ما يقول لك: لقد عملت على هذا جزء من مشروع لكننا بحاجة لمزيد من التحسين. فجأة تجد نفسك غارقا في موجة عارمة من مشاعر رغم أن العبارة قد تبدو عادية. لماذا يحدث ذلك؟ السبب هو أن كلمات تلامس أفكارا غير واعية لديك، مما يحفز مشاعر عميقة مرتبطة بجروح قديمة أو إحساس بانعدام أمان. الحقيقة هنا أن ما يثير رد فعل ليس ما قاله الشخص نفسه، بل أفكار التي تطرأ في ذهنك حول ما قاله. بشكل لا واع قد تبدأ أفكارك في التأمل: هل يعتقدون أني غير كفوء؟ هل أنا فاشل؟ هذا النوع من التفكير يوقظ نقاط ضعفك، بينما شخص آخر قد يتعامل مع نفس الموقف بهدوء دون أن يثار لديه أي رد فعل عاطفي كبير. الخبر الجيد هو أن هذه مشاعر مصدرها طريقة تفكيرنا وتفسيرنا للأحداث، وهذا يعني أن بإمكاننا العمل على إدارتها بدلا من محاولة تغيير الناس أو التحكم فيما يقولونه أو يفعلونه. إليك خطوات تساعدك في التعامل مع هذه المحفزات واستعادة السيطرة على عواطفك. توقف للحظة. عندما تشعر بموجة قوية من مشاعر، توقف واهدأ. عندما نتعرض لتحفيز عاطفي قوي، يندفع الدم بعيدا عن مراكز التفكير منطقي نحو وضعية القتال أو الهرب، هذا هو الوقت المناسب لتهدئة نفسك. تنفس بعمق. خذ نفسا عميقا من أعماق رئتيك ودع الأكسجين يملأ صدرك وبطنك بالكامل. التنفس العميق يساعد في تهدئة الجسم ويعيد الأكسجين إلى عقلك، مما يخرجك من حالة التوتر ويعيدك إلى حالة التفكير الواعي والهدوء. التنفس العميق هو خطوة أساسية للعودة إلى التوازن والسيطرة على أفكارك. عندما تتعرض لموقف يثير فيك مشاعر قوية، بدأ بأخذ بعض الأنفاس العميقة. التنفس العميق يمنحك لحظة من التوقف الضروري، ويتيح لك مساحة بين الحدث ورد فعلك، بدلاً من الاستجابة الفورية غير مدروسة. لأنك إذا استجبت فوراً بناء على دفاعك العاطفي، فقد تدخل في وضعية المواجهة أو الهرب، مما قد يزيد الوضع سوءاً. غالباً ما يؤدي الرد العاطفي العنيف إلى تصعيد الموقف، أو إلى تجاهله كلياً، وكلا الخيارين لا يساعدان في حل مشكلة. استجابتك فورية في هذه الحالات تأتي غالباً من حالة خوف وحماية ذاتية، وهي حالة قد تقودك لتصرفات غير صحية، وربما مؤذية. لذا، خذ لحظة من الهدوء، وراقب ما تشعر به في جسمك. قد تجد أن لديك شعوراً بالضيق في الصدر، أو اضطراباً في المعدة، أو حتى دواراً. مجرد ملاحظة هذه أحاسيس يساعدك في العودة إلى حالة الوعي والسيطرة على ردود أفعالك. فعندما تبقى غير واع، قد تتصرف باندفاع يجعلك تشعر بالندم لاحقاً. ومن المهم جداً ألا تنساق إلى نقد الذات في هذه اللحظة. تجنب القول لنفسك: ما خطبي؟ لماذا أسمح لهذا أن يزعجني؟ النقد الذاتي يزيد الأمر سوءاً ويجعلك تشعر بعدم الارتياح دون فائدة. بدلاً من ذلك، مارس التعاطف مع الذات، تقبل مشاعرك وامنح نفسك مساحة للتعامل معها بلطف. قد تشعر الآن بالحرج لأنك بذلت جهداً كبيراً في هذا المشروع، أو تشعر بخيبة أمل بسبب إلغاء صديق موعده معك في اللحظة الأخيرة، مما يثير مشاعر الرفض والخذلان. ربما تراودك أفكار بأنك تهتم بهذا الشخص أكثر مما يهتم بك. لا بأس، نحن هنا لنظهر تعاطفاً مع أنفسنا في هذه اللحظات. ربما أيضاً تشعر بالقلق عندما تتلقى رسالة من مديرك يطلب مقابلتك، ويأخذك القلق إلى سيناريوهات سلبية بسبب بعض التجارب السابقة مع أشخاص كان لهم تأثير عليك في الماضي، كأحد الوالدين أو مدرس انتقدك أمام الآخرين. من الطبيعي أن تستحضر هذه المشاعر في مثل هذا الموقف. أمر هنا لا يتعلق بالحكم على أنفسنا بسبب ما عشيناه في الماضي، وإنما بتقديم تعاطف مع تلك التجارب والاعتراف بإنسانيتنا. اسمح لنفسك أن تشعر بما تشعر به دون جلد الذات. خطوة التالية هي كتابة الأفكار التي تدور في ذهنك. أخرج مشاعرك على الورق، سواء في مستند أو على ورقة. دون مثالية، فقط دون كل ما يجول في خاطرك. على سبيل المثال، اكتب: عندما ألغى هذا الشخص موعد، شعرت بأني غير مهم، أو عندما انتقد زميلي عملي، شعرت بأني لست كافياً. هذه الأفكار قد تكون صداً لرسائل قديمة ترسخت داخلك من مواقف سابقة، لكنها لا تعني بالضرورة أنك لست جديراً أو محبوباً. ما تحتاجه فقط هو توضيح أفكارك على الورق، فهي خطوة فعالة تساعدك على ترتيب عواطفك وتخفيف وطأتها عليك. بعد أن تكتب كل ما يدور في ذهنك، سواء على ورقة أو شاشة هاتفك، خصص لحظة لمراجعة تلك الأفكار. حث عن العبارات غير الدقيقة أو الشاملة، مثل أفكار التي تجعلك تشعر أنك فاشل أو غير محبوب لمجرد أن شخصاً ألغى موعداً معك في اللحظة الأخيرة. توقف هنا واسأل نفسك: هل فعلاً إلغاء الموعد يجعلني فاشلاً؟ هل هذا يعني أنني مرفوض وغير محبوب؟ هل هذا صحيح 100%؟ الهدف هنا أن تبتعد عن التعميم وتجنب التفكير بالأبيض والأسود، لأن ذلك غالباً ما يشوه الواقع ويزيد من ألمنا. هذا التمرين يساعدك في تحدي الأفكار المشوهة وغير عادلة. يمكنك حتى مشاهدة حلقات مخصصة لفهم طريقة التفكير الصحية عندما تواجه صدمات عاطفية، والتي ستكون مفيدة في مثل هذه الحالات. تخيل مثلا أن لديك فكرة أنك لا تفعل أي شيء بشكل جيد. الحقيقة أن هذا غير صحيح، فقد نجحت في عدة أمور في حياتك. أو إذا كانت لديك فكرة أنه لا أحد يهتم بي، تذكر أنه بالتأكيد هناك بعض أشخاص في حياتك يهتمون بك حقا، ولا يمكن أن تعمم عدم الاهتمام بسبب موقف واحد. أو ربما تعتقد أنك لا تستطيع فعل أي شيء بشكل صحيح بسبب ملاحظة تلقيتها في العمل. تذكر أن هذه ليست حقيقة، فقد أنجزت الكثير من الأشياء بنجاح في حياتك. كلما استطعت تحدي هذه الأفكار السلبية وتفنيدها، ستتمكن من التحرر من ثقلها ومنح نفسك فرصة للشعور بالسلام الداخلي. بعد أن تدون أفكارك، حاول أن تبحث عن الاستثناءات التي تثبت خطأ أفكار السلبية الشاملة. على سبيل المثال، إذا كنت تفكر لا أحد يريدني لمجرد أن أحدهم ألغى موعده معك، ذكر نفسك بلحظات قضيتها مع أصدقاء وأحباء يرغبون فعلا في وجودك في حياتهم. لديك العديد من الذكريات الجميلة معهم، وهذا بحد ذاته دليل على قيمتك في حياة الآخرين. أما إذا شعرت أنك فاشل لأن مشروعاً في العمل عاد إليك لمزيد من التعديل، فتذكر أن هذا لا يعني أنك فشلت، كل ما في الأمر أن مشروع يحتاج لبعض التحسينات أو لمزيد من الخبرة، وربما لم يكتمل بالشكل مطلوب. تذكر أيضاً النجاحات السابقة التي حققتها، والمشاريع التي عملت عليها وأثمرت عن نتائج طيبة واستقبال جيد. بحث عن وجهات نظر بديلة وتحدي الأفكار غير منطقية يمنحك فرصة لتكوين نظرة أكثر اتزاناً وإنصافاً تجاه نفسك. قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت، خاصة في بداية، لكنها ستجعل تفكيرك مع الوقت أكثر هدوءاً ووضوحاً. ابدأ دائماً بأخذ نفس عميق يعيدك إلى الوعي والهدوء، ومن ثم أعطي نفسك فرصة للتعاطف، تحدى أفكار السلبية، وابحث عن أدلة تثبت عدم دقتها. ستجد أن هذه الخطوات تجعل توازنك العاطفي أمراً معتاداً وسهلاً. الهدف ليس أن نكون مجرد مفكرين إيجابيين، بل أن نتحلى بمسؤولية أعمق تجاه رؤيتنا للأمور. عندما نبدأ برؤية المواقف بشكل أكثر دقة، نتخلص من الأفكار غير الصحيحة التي تحملنا ضغوطات لا مبرر لها وتضخم مشاعرنا بطريقة تعيق تأقلمنا. في كتابي المتاح على متجر أمازون، سأرشدك إلى كيفية التحكم في محفزاتك وكيفية إدارة أفكارك بفعالية. سأشاركك عملية من 5 خطوات بسيطة يمكنك اتباعها لتكون قادراً على الابتعاد عن كل ما يزعجك. ستتعلم كيفية إخراج نفسك من دوامة الأفكار السلبية أو اللحظات التي تشعر فيها بأنك عاجز عن السيطرة على عواطفك، سواء كان ذلك شعوراً بالغضب، الذعر، أو القلق، وسأساعدك على تجاوز هذه المشاعر بسرعة وبشكل فعال. يغطي الكتاب موضوعات متعددة، من إدارة أفكار، إلى معالجة العواطف، وكيفية وضع حدود واضحة لبناء علاقة قوية وصحية مع ذاتك. ستتعلم كيفية إدارة القلق، سواء كان سببه واضحاً أو غير واضح، وكيف تتحكم في أفكارك وعواطفك بغض النظر عما يدور من حولك. من هنا يأتي عنوان الكتاب، كيف تقود حافلتك خاصة وتصبح قائداً لرحلتك كل يوم. الكتاب متوفر لدى جميع متاجر الكبار، ويمكنك طلبه عبر الإنترنت، فهو متاح في جميع أنحاء العالم على أمازون. سل عليه، وابدأ رحلتك في أن تصبح سائق حافلتك خاصة، ولقد حصلنا على نسخة إلكترونية منه. ختاماً، يسعدني أن تشاركني ما وجدته مفيداً من حديثنا عن التحفيز الذاتي والتعامل مع محفزات. سأكون سعيداً بقراءة تعليقك، وكما أقول دائماً، وجودك هنا له قيمة كبيرة. اعتني بنفسك جيداً، ونلتقي في حديثنا القادم.